أو شيئا من الدنيا ينبغي أن يظهر أثره عليه، وذلك يلبس ثيابا يعني مناسبا له، لأن هناك ناس يعني مراتب مختلفة في ثياب العلماء وفي ثياب العباد وفي ثياب دون كذا، فيلبس يعني ثيابا مناسبة لحاله، وإذا خالف ذلك ولبس غير ثيابه يعني أمثاله، وهذا هو يعني ثياب الشهرة، يعني من لبس ثوب الشهرة ألبسه الله، يعني هذا ما ينبغي، يعني يجب عليه أن يكون على أمثال يعني على أمثاله، يعني سواء كان في اللباس أو في المركب أو ما إلى ذلك، ولا يرفع نفسه فوق مستواها، لأن هذا من باب الشهرة. نعم. شغل نعم. وبسند المتصل إليه قال: باب في المصبوغ بالصفرة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لما تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. نعم. وبه إليه قال: باب في الخضرة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال: أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي رضي الله عنه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عليه بردين أخضرين. ففيه يعني استحباب لبس الأخضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. نعم. وبه إليه قال: باب في الحمرة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة علي؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ قال: فأخبرته، فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. النساء يعني يلبسون الأحمر، ما في مانع، الرجال لا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: أخبرنا الوليد قال: قال هشام يعني ابن الغازي: المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي اللؤلؤي: أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا، فقال: ما هذا؟ قال: فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ قال: فقلت: أحرقته. قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟ للنساء جائزة. نعم. قال أبو داود: رواه ثور عن خالد فقال: مورد، وطاووس قال: معصفر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حزابة قال: أخبرنا إسحاق يعني ابن منصور قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كره لباس الأحمر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ قال: فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. أخذنا الأكسية فنزعناها عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن عوف الطائي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب رضي الله عنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل. يعني أحمر ما ينبغي. نعم. وبه إليه قال: باب في الرخصة في ذلك. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ سحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. لبس الحلة الحمراء فدل على جواز لبسها، وابن القيم رحمه الله يؤوله على أنه مخطط وليس بحت خالص. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. نعم. ففي جواز لبس الحمر على هذا. نعم. الأولى لا يلبسه. نعم. وبه إليه قال: باب في السواد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، قال: وأحسبه؟ قال: وكان يعجبه الريح الطيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الريح الطيبة، يعني ريح طيبة يعني يحبها يعني ويتزين بها. ولذلك لما تآمر عائشة وحفصة في ذلك أنه قالوا له: شربت يعني أكلت مغافر شيء خبيث، نبت خبيث الريح، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب. نعم. وبه إليه قال: باب في الهدب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني ابن سليم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة، وقد وقع هدبها على قدميه. سند ضعيف. نعم. وبه إليه قال: باب في العمائم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. ففي جواز لبس السوداء، عمامة السوداء، نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. من السنة هكذا يجعل طرف العمامة إلى كتفيه وراء، هذا من السنة، نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا محمد بن ربيعة قال: أخبرنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي حدثنا الحسن بن علي حسن بن علي إيش حسن بن علي قرأنا هذا قرأنا الحديث الذي بعده قتيبة نعم نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا محمد بن ربيعة قال: أخبرنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة رضي الله عنه: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنانس. العمائم على القلانس يعني يلبس القلنسوة ثم يتعمم عليها، ولكن الحديث ضعيف، نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال: أخبرنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال: أخبرنا سليمان بن خربود قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي، أي أرسل طرفها إلى خلف وإلى الأمام، والحديث ضعيف، نعم. وبه إليه قال: باب في لبسة الصماء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه، يعني معناه يؤدي إلى كشف العورة، يعني استمال الصماء ثم يرفع طرفه ويجعله على عاتقه، فإذا عورته بالجبهة لا يرى، نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، في ثوب واحد، كذلك أيضا يؤدي إلى يعني كشف عورتي احتباء، نعم. وبه إليه قال: باب في حل الأزرار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عروة بن عبد الله قال: ابن نفيل بن قشير أبو مهل الجعفي قال: أخبرنا معاوية بن قرة قال: أخبرنا أبي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال: فبايعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه رضي الله عنهما قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. يعني أخذا من هذه القضية، دائما يعني يحلون أزرارهم

صلاة رجل مسبل، مسبل الإزار، هذا مشكل. هذا في العصر حاضر، هذا المسجد كله إلا ما شاء ربك ما فيه إلا مسبل، والصلاة كلها مردودة. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. انتبهوا يا جماعة، يعني لا تغرنكم يعني نفس الأمارة بالسوء التي تأمركم أن يعني تخالفوا السنة، يعني فينبغي أن تستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقصر الثياب يعني إلى الكعبين على الكثير، وإلى الساقي إلى نصف الساقي، ثم إلى الكعبين، ولا يتجاوز ذلك. ومن الغريب يقول أنا لست ممن يعمل خيلاء، كذبت. بماذا؟ بدليل أنك ذهبت إلى الخياط وقل له خط لي على هذا الوصف، أنت أمرته فخاط لك كما طلبت، هذا يدل على أنك تحبه ولا ما تحبه؟ ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. هذا تذهب إلى الخياط وتأمره أن يخط يعني أن يخيط لك قميصا يعني أطول تجره، إلا وأنت مختار وأنت محب وأنت تحب ذلك المخالفة. وقد يعني عدد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، فأنت في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويل لعقاب من النار، كذلك أيضا هذا. فينبغي أن تناصحوا وينصح بعضكم بعضا يعني في هذه المسألة، ويذهبوا إلى الخياط ويقول له عطف عطفة واحدة ممكن يخرجه من الحرام، عطفة واحدة. فلا ينبغي أن تعرض نفسك للنار. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، فأنت في النار. ينبغي يعني أن تنتبهوا للمسألة، فإن المسألة هذه جد خطير، يعني اللهم استعان. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. قال فأعادها ثلاثة. قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو قال الفاجر. الله أكبر، هذا خطير، خطير، هذا خطير. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب الحلف الكذب، هؤلاء كلهم حكمهم واحد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فينبغي تنبه لمسألة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والأول أتم، قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يفعل خير معروفا ولكنه يمن على الفقراء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي أنه قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية رضي الله عنه، وكان رجلا متوحدا، قال: ما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله.

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. قال أبو داود: رواه القسملي عن الأعمش مثله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما تراه حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك علي وإما قال بشسع علي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، هذا ليس كبرا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، يعني ولكن الكبر من بطر الناس، من بطر إيه؟ يعني بطر الحق، دفع الحق يعني، غمط الناس، غمط وغمط الناس بفتح الميم، غمط الناس، غمط الناس بالطاء، أي استحقارهم وتعيبهم. أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: باب في قدر موضع الإزار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. الله أكبر. بطرا لم ينظر الله إليه، هذا وعيد شديد، يعني ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما بدون شرط، يعني ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، فينبغي تجنب ذلك. يعني من جر إزاره بطرا لكبر لم ينظر الله إليه. والحديث أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حتى في العمامة فيه إذا جاوز حده يكون يعني الجر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. القميص كذلك أيضا إذا طال نفس الشيء، والسروال كذلك إذا طال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى أنه قال: حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قال: قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. قال: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزرها. هكذا. نعم. وبه إليه قال: باب في لباس النساء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. يعني في أي صفة، في اللباس ونحو ذلك الذي تلبسه النساء لا يلبسه الرجال، والذي يلبسه الرجال لا تلبسه النساء. الآن يعني من طول الناس النساء والرجال كلهم على حديثها، الله المستعان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لعنهما، ملعون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الوين وبعضه قرأت عليه عن سفيان عن ابن جري عن ابن أبي مليكة أنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة يعني من النساء الذي تتشبه بالرجال، يعني نعل للنساء فيه موجود، نعل للرجال موجود، فإذا لبست نعل الرجل فقد تشبهت به فهي ملعونة. نعم. وبه إليه قال: باب في قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار رضي الله عنهم فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور، أو قالت حجوز، شك أبو كامل فشققناه فاتخذناه، عمدنا إلى حجور أو قال حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمراء. الله أكبر. يعني قصوا ثيابهم واتخذوا يعني حجاب لصدورهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار رضي الله عنهم كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يعني جمعوا ثوبهم على رؤوسهم. نعم. وبه إليه قال: باب في قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح حا قال: وأخبرنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أكنف قال ابن صالح أكثف مروطهن، فاختمرن بها. جعلوا خمار، قصوا ثوبهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال: رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. نعم. وبه إليه قال: باب فيما تبدي المرأة من زينتها. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. الوجه والكف يعني ينبغي أن يرى، ما في مانع، وما عدا ذلك كله عورة. نعم. قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها.